أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن هذه الليلة ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث، إذ هذا كتاب المسجد وبيت المسلم حوى نيفا وثلاثمائة وستين درسا، يوما آية ويوما حديث. وبالأمس كنا مع قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وعرفنا كيف نتطهر. والآن مع السنة النبوية الشريفة كأننا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل ونحن نتعلم الغسل من عمله. فبسم الله. روى الشيخان البخاري ومسلم نعم عن ميمون رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به. ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم للمؤمنين وهي إحدى أمهات المؤمنين، قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به. وضعت في آن من الأواني لأنها زوجة تخدم زوجها، فوضعت له الماء ليغتسل من جنابته. قالت فأفرغ، الآن تحدثنا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي كيف اغتسل. فأفرغ على يديه تعني كفيه كما علمتم مرتين أو ثلاثا، شكت هل أفرغ على كفيه مرتين أو ثلاثا، والعلم عندكم أنه يجوز الغسل للوجه لليدين ثلاثا ومرتين ومرة مرة، لكن في بداية الغسل لا تجزي الغسل الواحدة. إذن فأفرغ على كفيه فغسلهما ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله أي أخذ الماء بيده اليمنى فصبه على يده اليسرى فغسل، ثم أفرغ بيمينه أي بيده اليمنى على شماله اليد اليسرى فغسل مذاكيره، فغسل مذاكيره تعني بذلك فرجيه القبل والدبر وما حولهما، فلهذا جمعت المذاكير. قالت ثم دلك يده بالأرض ليزيل الرائحة التي قد تعلق بكفه من جراء الاستنجاء وإزالة الأذى من بول معذرة. والآن الأرض كلها بلاط، تدلك يدك على البلاط ما ينزع شيء، لا بد من الصابون، إلا إذا كنت في الصحراء في بستان فالتراب يزيل الأذى من اليد، لكن إذا كان المكان بلاطا رخاما أملس أرطب كيف يزيل؟ الصابون. الحمد لله أن الصابون متوفر. إذن قالت ثم مضمض واستنشق، مضمض فاه بالماء وطرحه أيضا، ثم استنشق الماء ثم استنفره من أنفه كالوضوء، ثم غسل وجهه ويديه بدا بالوجه كما هو معروف في الآية الكريمة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فغسل وجهه ويديه تعني إلى المرفقين، ثم غسل رأسه هنا تجوزت، لعل سئلت عن مسألة معينة في الغسل فتجوزت في هذه المسألة لأن همها متعلق بقضية أخرى، فلم تذكر مسح الرأس والأذنين، وهما قطعا قد مسح رأسه وأذنيه كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. المسؤول لما يسأل عن شيء يورد قصة ويتجاوز عن أشياء لا تتعلق بالسؤال الذي سئل عنه، ليس معنى هذا أنه ما مسح رأسه وأذنيه. قال: ثم غسل رأسه ثلاثا، ما ذكرت أنه خلل أصول شعر رأسه حتى لا يصاب بالزكام كما علمتم وتعلمون إن شاء الله، فهي متجوزة. ثم أفرغ على جسده من أعلاه إلى أسفله، قطعا الجهة اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا كما تعلمون، ثم تنحى عن مقامه أي ابتعد من المكان الذي اغتسل فيه، فغسل قدميه لأنه في مكان فيه تراب، والتراب إذا بل بالماء يتطين يصبح طينا ويلصق بالرجلين، فلو غسل رجليه مرة أولى يحتاج إلى إعادة الغسل مرة ثانية، والماء كمية محدودة، ما هي أنهار تجري ولا النيل. فمن هنا أخر قدميه حتى فرغ من غسل جسمه، فتنحى من ذلك المكان وغسل رجليه وألبسهما حذاء وتم غسله. نعيد إذن الحديث وتأملوا. عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم غسل رأسه ثلاثة، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه. عن ميمون رضي الله عنها قالت ماذا؟ وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيميني على شمالي فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه. هيا مع الشرح يتضح لنا المقام أكثر، هيا بنا إلى الشرح. ميمونة هي بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها، إحدى نساء الرسول التسع، وهي من بني هلال. وقولها مذاكيره تعني فرجه، تعني فرجيه أي قبله ودبره، وهو الاستنجاء المعروف. وقولها ثم دلك يده بالأرض أي لإزالة الرائحة الكريهة، من جراء مس موضع النجاسة. والصابون يجزئ عن ذلك أي عن الدلك بالأرض. الصابون يجزئ عن الدلك بالأرض. ولم تذكر الاستنثار لأنه لازم للاستنشاق، ما يوجد لأحد يستنشق الماء ويتركه في أنفه يموت، لا بد وأن يطرحه. فاكتفت بالاستنشاق عن ذكر الاستنثار لأنه لازم له. وقولها ثم غسل وجهه ويديه ولم تذكر مسح رأسه وأذنه، ما ذكرت. فقد ذكرت عائشة أنه توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أنه مسح رأسه وأذنيه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه خلل أصول شعر رأسه بذلك بالماء قبل غسل رأسه لئلا يصاب بالزكام. وقولها ثم تنحى عن مقامه فغسل قدمه أي بعد عن المكان الذي اغتسل فيه لما فيه من الماء والطين، ثم غسل قدميه ليدخلهما في نعله. إذن عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به. في هذا خدمة المرأة لزوجها، يا ليتنا خدمنا رسول الله. قال فأفرغ على يديه فغسلهما تعني كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره، يأخذ الماء بيمينه ويده اليسرى تغسل وهو يفرغ عليها الماء. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره ثم دلك يده بالأرض. لعل الدكتور أحمد موجود، ما زال الأطباء فيما أعلم أن التراب يزيل الأذى أكثر من الصابون. التراب إذا دلكت يدك فيه أنفع من الصابون، كل ما في الصابون رائحة زائدة طيبة، أما إزالة الأذى وتنقيته التراب أقوى. ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، بدأ باليمين وختم باليسار من أعلى إلى أسفل، ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه. نعيد الشرح أيضا، احفظوا. ميمونة بنت من هذه؟ بنت الحارث. ما نسبتها إلينا؟ أمنا. من أي قبيلة هذه؟ هلالية، من بني هلال. قالت وقولها مذاكره، ماذا تعني بالمذاكير؟ فرجيه القبر والدبر. إذن وقولها ثم دلك يده بالأرض لأجل ماذا؟ لإزالة الرائحة الكريهة من جراء من؟ من جراء ماذا؟ مس موضع الأذى. فالذي مس موضع النجاسة تتعلق رائحة بيده كيفما كان، فتزال بالدلك بالتراب أو بالصابون. والصابون مجزئ وإلا لا؟ مجزئ عن الدلك بالأرض. ولم تذكر الاستنثار لما؟ قال استنشق، ما قالت استنثر. كيف تفسر؟ تقول ما في الاستنثار، أم المؤمنين قالت ما استنثر، ما يجوز هذا. معلوم بالضرورة أن من استنشق سيفرغ الماء ويسقطه. اختصرت الكلام لا داعي له. وقوله ثم غسل وجه ويديه، وجه ما حد الوجه؟ من منبت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن طولا، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا. واليدين حدهما مع المرفقين. قال فقد ذكرت عائشة، من عائشة هذه؟ أم المؤمنين، فيكم من لا يحبها لعنة الله عليه. من لا يحب عائشة كيف يكون مؤمنا؟ أيحب رسول الله عائشة وتكره أنت أيها المتعنتر؟ أين تدخل؟ أيحب رسول الله شيئا وتكره أنت؟ ظللوك وغروا بك وخدعوك وقالوا عائشة فعلت الفاحشة، والله برأها في 17 آية من كتابه. أين يذهب بعقول القوم؟ أين يذهب بعقول البشر؟ لا إله إلا الله، كيف يعمل إنسان ويهبط؟ ماذا قالت عائشة؟ ذكرت أنه توضأ وضوءه للصلاة، باختصار وضوء الصلاة معروف فيه مسح الرأس والأذنين وغسل الوجهين، وضوءه للصلاة فدل على أنه ماسح رأسه وأذنيه. وفي حديث عائشة أنه خلل أصول شعر رأسه بالماء قبل غسل رأسه، لما؟ لئلا يصاب بالزكام. من محاسن الشريعة الإسلامية الحفاظ على البدن، وإلا لا؟ ذي مسألة طبية كيفما كانت، ودلك اليد بالأرض لإزالة الرائحة من محاسن الشريعة الإسلامية، إنها شريعة الطهارة والنظافة. قالت ثم أنه خلل أصول شعر رأسه بالماء قبل غسل رأسه لئلا يصاب بالزكام. وقولها ثم تنحى عن مقامه، المكان الذي كان يغتسل فيه يقال فيه المقام، حيث قمت مكانك مقامك، المقام والمقام سواء، أي بعد عن المكان الذي اغتسل فيه لما فيه من الأمان من الماء والطين، ما هو رخام كما عندنا الآن. ثم غسل قدميه، ما غسلهما مع الوضوء حفاظا على كمية الماء، أخرهما حتى كمل الغسل وغسلهما ولا حرج. لا تقول أين الموالاة، موجودة ما في فاصل لحظة. والآن فهمتم، أصبحتم علماء فقهاء زادكم الله عز وجل، أنتم ومالك الشافعي سواء الآن. إرشادات للمربي، يا من يربي زوجته وأولاده في البيت، يا من يجلس لهم بعد الإفطار الساعة 7 أو بعد العشاء بعد تناول طعام العشاء قبل النوم يقرأ عليهم آية يوما وحديثا آخر ويشرحونه هكذا ويتفهمونه، وكلهم عزيمة على أن يطبق وينفذ وعلى الفور أيضا. ويا من يجلس لإخوانه في القرية في المسجد الجامع، يا من يجلس لإخوانه في مسجد الحي في المدينة، إليك هذه الإرشادات خذ بها تزيدك في قوة التربية والتوجيه والتعليم. أولا اقرأ الحديث بتأمل وردده مرات، والمستمعون يرددونه معك سيرا رجاء أن يحفظه أكثرهم، رجاء أن يحفظه أكثرهم. إذا لم يحفظ ألفاظه حفظ معناه وعبر به عما يريد. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبينا معناها مذكرا به المستمعين كما فعلنا. ثالثا علمهم أن كيفية الغسل هذه هي المطلوبة لكل غسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو جمعة أو إحرام أو وقوف بعرفة أو دخول مكة على سبيل الاستحباب. الصورة هي هنا حصل لبس على بعض الإخوان، قالوا لما نعيد الوضوء إذا اغتسلنا للجمعة أو للعيد أو للإحرام؟ أما يكفينا ذلك الغسل؟ الفقهاء الذين يعرفون أسرار الكلام قالوا الغسل إذا كان واجبا يدخل فيه الوضوء، وإذا كان الغسل ليس بواجب سنة وأنت تتوضأ وضوء الفرض لأنك محدث، قالوا إذن يغتسل لإحرامه لعيده لعرفته لكذا، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة. فهذا القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس. وهل فيه من حرج؟ ما فيه. اغتسل الغسل الذي عرفت كغسل الجنابة، فرغت قبل أن تلبس ثيابك توضأ، أو بعد ما تلبس وتجفف جسمك توضأ وضوءك للصلاة، أي ارفع الحدث بنية رفع الحدث الذي تعلق بجسمك. أما الغسل من الجنابة يدخل فيه غسل الجمعة السنة والإحرام، جامع أهله وقام يغتسل، فغسله للجنابة يجزئ عن الإحرام، غسله عن الجنابة من الجنابة يجزئ عن الجمعة، يكفيه، إذ يدخل الصغير في الكبير وإلا لا. لكن إذا الغسل ليس بواجب مستحب، الوضوء فرض ما هو مستحب لأنه انتقض وضوءه، لو كان متوضئ من أول نقول باقي على وضوئي، هذا مس ذكره واستنجى ما بقي له وضوء. هذا القول الذي يرى أنه أنفع لنا نخرج من الخلاف، ما كل خلاف ناخذ به نشتت أذهاننا ونتمزق في عبادتنا. إذن خامسا، نعم رابعا، نبئهم أو نبئهم أن دلك اليد بالأرض أو غسلها بالصابون مظهر من مظاهر محاسن الشريعة الإسلامية، وكذلك تخليل الشعر أي شعر الرأس بالماء قبل غسله حذرا من الزكام من محاسن الشريعة. خامسا علمهم أن إفراغ الماء على الجسد يكون مصحوبا بدلك الأعضاء، لا يصب فقط أو ينغمس في البحر ويخرج أو يقف تحت الدش يصب عليه ويمشي، السنة أنه يدلك بيده. علمهم أن إفراغ الماء على الجسد يكون مصحوبا بدلك الأعضاء، وأن على المغتسل ألا يترك موضع ظفر أو أقل لا يمسه الماء، إذ تحت كل شعر جنابة كما روي ذلك عن علي رضي الله عنه. أهل فهمتم أيها المستمعون والمستمعات؟ زادكم الله فهماً.